وسائر بلاد الإسلام. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر سوءا فشل أركانه، فشل أركانه. اللهم انتقم ممن فعل هذا العمل الإجرامي في المنصورة يا رب العالمين. اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل بالنصر والتمكين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.